كلهم متفقون فيها. كون هناك من يثبت، يعني بعضهم يثبت بعض الصفات، حتى المعتزلة يثبتون بعض الصفات، قد ذكر ابن القيم وذكر ابن تيمية وذكر غيرهم أنهم يثبتون لبعض الصفات كالعلم مثلا وغيرها، لكن هذه أشياء يعني لا تكون قاعدة مطلبة. نعم. ما معنى قول القائل يا صدام الفعل المجرد يدل على الاستحباب؟ متى تحتاج إلى هذه القاعدة وتستدل بها؟ معنى لا الآن متى تستدل بهذه القاعدة وتحتاج إليها أن الفعل المجرد لا يدل إلا على مجرد الاستحباب؟ إذا جاءوا مثلا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر يداوم عليها وما تركها سفرا ولا حضرا، إذن يجب. قلنا ما دليل الوجوب؟ قالوا هذا. قلنا لا، هذا فعل والفعل لا يدل إلا على مجرد الاستحباب. طيب قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا باستمرار، أنه كان يقول هذا القول، كان يقول مثل هذا، أو أنه كان يصلي مثلا يوم الجمعة بالفجر بالألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان. قالوا إذن هذا يدل على الوجوب. قلنا ما يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، فلو أن الإنسان صلى غيرها لا بأس. كذلك أيضا يوم الجمعة كان يقرأ بسبح وبالغاشية، فقالوا إذن هذا يدل على الوجوب. قلنا ما يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب، وأن الإنسان يستحب له أن يفعل هذا وأن يقرأ كذلك. لو قرأ غيرها لا بأس، لو قرأ أي سورة أخرى لا بأس، فلأنه ليس عندنا دليل يدل على الأمر بذلك. طيب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية سجدة فسجد، سجد بالنجم، سجد بصاد، سجد بالانشقاق، فكذلك أيضا العلق. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، لا بد أن نسجد. قلنا هذا فعل مجرد يدل على الاستحباب، من سجد فقد أصاب والسنة ونال أجرا، من لم يسجد لا شيء عليه، لأنه ما هناك دليل يدل على الوجوب، ما هناك دليل يدل على الوجوب. يعني هذا أهم ما مر بنا في الدرس الماضي. هو ربما يعني غلب عليه يعني التعريف الذي في الكتب المصطلح، ها الله أعلم، يعني لأنه لو سلك طريق الأصوليين هم ما يذكرون مثل هذا، يعني لأن هناك كما يعني مر بنا في الدرس الماضي قواعد الأصول دونت قبل قواعد المصطلح، قبل قواعد المصطلح. لذلك يخطئ من يأتي ويقول علم مثلا، يتكلم على علم أصول الفقه، قال علم أصول الفقه يعني مأخوذ من علم مصطلح الحديث، لا، نقول هناك قواعد تتعلق مشتركة بين المصطلح وبين أصول الفقه، لكن علماء الأصول أسبق. مثلا الكلام على الحديث المرسل وغيره، تكلم الشافعي في الرسالة على هذا الكلام كثير، وهذا مدون قبل تدوين يعني كتب المصطلح. نعم هذه قواعد ومسائل حديثية، لكن الكلام على التدوين، الكلام على التدوين. وإلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى محدث ويعني فقيه، وأخذ مثل هذه من يعني علماء الحديث، من علماء الحديث، لكن الكلام على التدوين. طيب اقرأ باسمه. ما تعلق بيان من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان بوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين بحقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا من قوله تعالى وأقيموا الصلاة. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بين مجمل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة بينها بالفعل، وصلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي وتأتموا بي، من جملة ما فعله في الصلاة أمور مستحبة وأمور واجبة، يجب عليه أن يبين الكل، يجب علي أن يبين الكل ثم بعد ذلك يحصل تمييز بين هذا وهذا. نعم. يعني ركعتي الطواف سنة، لو أن الإنسان طاف ولم يصلي هاتين ركعتين إما ذهولا أو نسيانا، لأن البعض لا سيما أول مرة يعني يعتمر أو يحج ربما تفوته بعض الأشياء إن لم ينتبه، ما يشعر له في المسعى وبعدها ترك الركعتين كيف يفعل؟ يرجع بعد طوال السعي يرجع يصلي أم ماذا يفعل؟ فيحتاج إلى يكون إما معه كتاب، إما معه كتاب كلما يعني شرع في أداء نسك قرأ ما الذي يفعله في هذا الموضوع، أو يكون معه آخر طالب علم أو من قد يعني جمع بين العلم والعمل، قد طبق هذا من قبل وعمل فيعني يدل على تلك الأشياء. مش لا على من أي جهة يعني أقرها بحيث أنه سكت ما أنكر عليها ما أنكر عليها. على مثال القارئ على الفعل قال صاحب الشريعة الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك سألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. يعني كان يقرأ بهم الفاتحة ما تيسر قبل أن يركع يقرأ قل هو الله أحد، يفعل هذا. هذا ما يقول العلماء لا يندب الناس إليه، يقال الناس فعلوا هذا، لكن لو فعله شخص لا ينكر عليه. وأما أن يدعى الناس إلى هذا ما يدعى الناس إلى هذا. ومثلوا لهذا أيضا بأمثلة كثير يعني مما يقر من فعل مثل هذا لكن لا تكون سنة ويدعى الناس إليها. يعني لو أن امرأة وقع لها مثل ما وقع لعائشة رضي الله عنها، ما نقول كل امرأة كانت كذلك يندب لها أن تأتي بعمرة بعد الحج، لكن لو فعلت ما ينكر عليها ولا يدعى الناس إلى مثل هذا، وقال لهم هذا من السنة افعلوا كذا وكذا، ويقال للناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعلوا مثل هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال للرجل إن الله قد أحبه بحبه إياها ما فعل هذا رسول الله ولا فعل هذا الخلفاء الراشدون، لكنه أقر هذا على عمله ولو عمل شخص مثله فنقره على ذلك. نعم. ما نقر عليه. قال مثال آخر إقرار الحبشي إقراره الحبشي عبونا في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. نعم يعني تألفهم على الإسلام لما جاءوا في المسجد في العيد وأخذوا الحراب ويتقافزون في المسجد ويلعبون والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر وهم في المسجد وعائشة تنظر، ما أنكر عليهم قال يعني هذا مسجد مش مبرع هذا كذا مش ملعب خرجوا خارج، فما أنكر عليهم وهم في المسجد. والبعض بعض الطلاب العلم يقول لك مصارعة طول الليل وطول النهار داخل المسجد عملا بما فعله الحبشة، الحبشة فعلوا هذا يوم العيد ويعني في وقت معين ما جعلوا المسجد يعني مكان لمثل هذا. نعم. هو كأنهم وفد يعني من جملة الوفود الذين جاءوا وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فعلوا مثل هذا فتركهم على مثل هذا ولم يعني يزجوهم، مع أنه كان بإمكانه أن يخرجهم إلى خارج المسجد لكنه أقرهم وتركهم. فحينئذ لو فعل شيء مثل هذا في المسجد في يوم العيد، مع أن الآن يعني الناس ربما يتوسعون في يعني أشياء يعني أكثر وأكثر، فتركهم رسول الله وأقرهم على هذا. نعم أنهم يعني في ذلك العام يعني كان يعني عام تأتي الوفود والمسجد الأصل أنه يصان عن اللغو وعن الكلام وعن العمل الذي يعني لا فائدة فيه، ولا شك أنهم مع مثل هذا اللعب بالحرام ربما يعني يتكلم بكلام يعني من شجاعة وبطولة وغيرها من الكلام الذي يناسب مثل هذا العمل. لكنه حجة لإقرار الله له، لذلك استدل يعني لو أن هناك شيء فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما فعل أمامه ولا بين يديه، أو قال إنسان قولا لكنه لم يكن هذا بين يديه أو أمامه أو سمعه، فيقال إن هذا أيضا من السنة التقريرية، لأنه لو كان غير مشروع لا أنزل الله عز وجل في ذلك بيان، فإن الله عز وجل كان ينزل آيات في بيان أحوال المنافقين وينكر الله عز وجل عليهم. وكذلك أيضا جابر استدل لأنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، فاستدل مثل هذا يعني السكوت وعدم ذكر الله عز وجل للمنع مثل هذا. فالشيء الذي يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن شخصا قال هذا ما سمعه رسول الله، يعني كانت زينب تقول زوجكن أهلكن وزوجن لم فوق سبع سماوات، مع أن ما قالت هذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في زمنه قالت مثل هذا الكلام في زمنه، ولو كان هذا منهيا عنه لنهى عنه الله عز وجل، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحي الله عز وجل إليه ويبين. طيب ممكن نقف عند هذا وقت القواعد مثل أهم يعني جزء كبير من وقت الدرس. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ، أن يبلغ ما أوحاه الله عز وجل إليه. هناك أشياء مجملة مثل أقيم الصلاة، لو قال الله عز وجل أقيم الصلاة فقط كل أحد سيقول كيف نصلي، كيف نصلي، متى نركع، متى نسجد، متى نقول كذا، متى نفعل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المجمل، بيّنه بالعمل. من هذا المجمل ما هو سنة؟ مثلا جلسة الاستراحة هل هي واجبة؟ ليست واجبة. رفع اليدين، يعني الضم عند الجمهور، كذلك الافتراش والتورك بينها في سنن. ما حكم بيانه لها؟ واجب عليه، واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فعله، يجب عليه أن يبين بالفعل. ثم بعد ذلك بعد أن يبين الكل، هناك ما هو سنن هناك ما هو واجبات، لكن ما عرفنا هذه السنة إلا بعد أن بين، ولو لم يبين ما عرفناها، فيجب عليه أن يبين. هذا الأمر المستحب. طيب صلوا كما رأيتم نصلي، فما كان يعني واجبا فواجب، ما كان مستحبا فمستحب. نرجع بعد ذلك إلى كل شيء والنص الذي دل عليه، وإلا لو استدللنا بمثل هذا لقلنا بوجوب رفع اليدين عند التكبير ولا قائل به، ولقلنا بوجوب الافتراش ومن ذا الذي يقول هكذا، وجئنا بأشياء مستحبة قلنا بوجوبها عملا بهذا النص. يعني أن يفعل شيء ويتركه أحيانا يدل على عدم وجوبه، لو كان واجبا ما تركه. ينقلون بعض الأشياء وبعضهم ما ينقلها، دليل على أن الذي ما نقلها ما رأى مثل هذا. طيب قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.